صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبعد أيها المستمع الكريم، في رحاب القرآن الكريم عشنا مع هذه التلاوة المباركة من سورة آل عمران، والتي تلاها علينا الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي في مستهل نقل صلاة الفجر من مسجد النور بالعباسية بالقاهرة. وسمعنا فيها إلى توجيهات إلهية كيف نحظى بحب الله سبحانه، كيف نحظى بحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وما هو إلا اتباع ما أمر به صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه اتباعا لأمر الله عز وجل. وكذلك الإخلاص أيها المستمع الكريم في العمل، فالله عز وجل يطلع على القلوب ويعلم خفاياها ويعلم صدق نواياها، لهذا فإخلاص النية عليه العامل كله في قبول العمل، لا يكون العمل رياء ولا مفخرة ولا سمعة ولا لحب الناس، ولكن يكون ابتغاء وجه الله سبحانه. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نرفع أيدينا إلى الله عز وجل وندعوه